فهو من أهل النار، دخل النار دخلها دخول خلود، نسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن مسعود ومن قم فلا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا الذي قاله ابن مسعود أخذ من النصوص. جاءت النصوص أن من دخل من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وعلى في بيان أعظم الشرك وخطره، وأن من مات على الشرك الأكبر فهو من أهل النار، دخل النار دخل خلود، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله سبحانه وتعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فالجنة حرام عليه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم مفهوم أن من مات على يشرك من دخل الجنة، أيضا النصوص الأخرى صرح في هذا كما سيأتي حيث من موجباتات موجبها من مات موحدا وجبته الجنة ومات مشركا وجبته النار. حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو هريرة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني من مات رسول الله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار، الموجبتان. الشرك يوجب دخول النار، والتوحيد يوجب دخول الجنة. يعني الصبر سبب في الشرك سبب في دخول النار، والتوحيد سبب في دخول الجنة. قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالجنة دخول الجنة برحمة الله وسبب التوحيد، من جاء بهذا السبب من أهل الصبح، والنار سبب دخول النار أعوذ بالله سبب الشرك. نعم. حدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبد المعز بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي زبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. وهذا كم سمعته عن رسول الله من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة، ومن لقيه يشرك بشيء دخل النار. وهذا في بيان عظم التوحيد وعظم الشرك، وأن التوحيد أمره عظيم، من مات عن التوحيد هو إلى الجنة والسلام، لكن من مات على التوحيد الخالق لو وقف بالكبائر دخل الجنة من أول يوم، وإلا هو تحت المشيئة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات على الشرك الاكبر فالجنه عليه حرام ومن اهل النار، صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ وابن هشام قال حدثني ابي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل أحدث عن مأمور بن سويد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام بشرني أنه من مات من أمتي فلا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت عندنا وإن سرق؟ قال وعندنا وإن سرق. قال إشارة فشكنا هذه بشارة بشرى جبريل النبي قال من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وإن زنى وسرق، قال وإن زنى وإن سرق. هذا في رد على الصواعق المبتدئة الذين يكثرون المبتدئين بالمعاصي ويقولون من زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا كفر عندهم وخلد في النار، هذا نقص صريح الرد عليه. والمعنى أن المعاصي ما تمنع من دخول الجنة إذا لم تحلها، فالبعض ما تمنع من دخول الجنة لكن على خطر من دخول النار، إذا مات على نوع التوبة الزاني والسارق شرب الخمر والعاق وقطع الرحم كل هؤلاء على خطر، إذا مات من غير توبة على خطر من دخول النار، منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب، تواترت الأخبار عن ذلك وأنه النار جملة من الكبائر. فعلى المسلم أن يتباعد عن الكبائر لأنه على خطر، على خطر عظيم. نعم. حدثني زهير بن حرب وأحمد بن هراش. ومن يتحمل دخول النار ولو الإخوة؟ هل يستطيع السلام على الصعاب منها؟ ولهذا ثبت أن جملة من العصاة تكون لمدة طويلة حتى أن الله تعالى أخبر عن بعضهم أنه يخلد كالحال كالقاتل يخلد عليه وقد مدة طويلة. نسأل الله العافية. ما يتحمل النار الحادث الحزما المبادرة بالتوبة والبعد عن المعاصي. نعم. نعم. حدثني زهير بن حرب واحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثني حسين بن معلم عن ابن بريده ان يحيى بن يعمر حدثه ان بلاس الزيدي حدثه ان بلاس رضي الله عنه حدثه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب ابيض ثم اتيته قيل هو نائم ثم اتيته وقد استيقظ فجلست إليه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. هذا في صدر التوحيد، لأن من مات على التوحيد فإنه من أهل الجنة والسلامة ولو مات على معاصي، لكنه قد يعذب بها وقد يعفى عنها. ومن قال لا إله إلا الله ومات عنها يعني مخلصا هذه مع الكافر الصدق كما دلت على ذلك الحديث الأخرى من النصوص ومضاربة أيضا كما سبق مخلصا صادقا في بعض ما قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبدون لله لابد من هذا يقولها عن الشاق والصدق يعني يموت على التوحيد وليس المراد قولها باللسان فقط قولها باللسان واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يناقضها. نعم. يعني ولو كلمة أراد بما معناها توصف في الرجاء والاضطراب. حدثنا قتيبة بن ثابت قال حدثنا ليث حاوى حدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب قال اخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الاسود انه اخبره انه قال يا رسول الله عن المقداد بن الاسود رضي الله عنه انه اخبره انه قال يا رسول الله ارايت ان لقيت رجلا من الكفار عن مقدار من الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني وضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال فقلت يا رسول الله انه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد ان قطعها افاقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلته قبل ان تقتله وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته الذي قال. نعم. هذا فيه انه ينبغي الكف على الكافر اذا نطق بالشهادتين قال اشهد ان لا اله الا الله وقال استغفر الله كله كف عنه حتى يعلم بعد ذلك تنظر ان التزم بالاسلام فالحمد لله والا فانه يقتل اذا لم يلتزم بكونه مرتدا لكن اذا اقرب الشهادتين يجب الكف عنه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل المسلمين ارايت ان قتلت رجلا لانه مشركين فقطع يدي شيء ثم اذن بشجره فقال اقتله الى اخر قال لا تقتل فانك ان قتلته كان بمنزلتك فانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته او انه بمنزلتك فانك بمنزلته قبل ان يقول كلمه او الاستيقاظ فانك بمنزلته قبل ان تقتله المعنى انك تكون انه يكون بمنزلتك قبل ان تقتله انك تكون انت بمنزلتك انت تكون بمنزلتك بمعنى انك تكون غير معصوم الدم وهو يكون معصوم الدم فاذا قتلته بعد ان قال لا اله الا الله فانه بمنزلتك قبل ان تقتله يكون معصوم الدم معصوم الدم لا يجوز قتله وانت بمنزلته قبل ان يسلم فتكون انت غير معصوم الدم لانك في هذه الحاله اعتديت هذه العباره فانك فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله فإنك معصوم الدم كما أنك معصوم الدم يكون بمنزلتك قبل أن تقتله يكون معصوم الدم لا يجوز قتله وتكون أنت بمنزلته قبل أن يسلم غير معصوم الدم لأنك قتلت بغير حق ولا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله المعنى أن يكون معصوم الدم حرام قتله لأنه ربط بالشهادتين وهو بمنزلتك أنت قبل أن تقتله أنت معصوم الدم فيكون هو بمنزلتك معصوم الدم حرام قتله لأنه وثق بالشهادتين وأنت بمنزلته إذا قتلته قبل أن يقول كلمة قبل أن ينطق بالشهادتين وقبل أن يسلم أنا غير معصوم الدم لكن دلت الصدق على أنه لا يقتل يعني لأنه متعور قتله متعورا هذا أصح رأسي في معناه لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمة هو التي قال فإذا نطق بالشهادة ثم قتله فهو بمنزلتك أنت فإنه بمنزلتك أنت أيها القاتل يكون بمنزلتك حرام الدم معصوم الدم كما أنك قبل أن تقتل معصوم الدم وأنت بمنزلته قبل أن يسلم وقبل أن ينطق بالشهادتين تكون غير معصوم الدم لأنك عبدت عليه وقتلته بغير حق إلا أنه في هذه الحالة جاءت النصوص بما يدل على أنه متأول أنه لا يقتل ثبت على مع المقدار ثبت على مع أسامة ثبت على مع خالد لأنه قتل بني جميمة لأنه قتل عن تأويل لأنه لما لاذ بالشجرة قطع يده ثم قال لا إله إلا الله وقتله ظن أنه قالها تعولا وأنها لا تنفعه في هذه الحالة ولا تفيده في الإسلام يكون من أجل التأويل معلوم يعني لولا التأويل لوجب قتله لكنه متأول ما تعمد لو قتل شخص عمدا بدون تأويل وجب قتله أما إذا كان بتأويل أو كان له شبهة هذا شيء آخر وقيل المعنى أنك مثله في الخطأ أنك مثله في الخطأ وأن كل منكم يكون مخطئ وإن كان الخطأ يختلف فأنت بمنزلته قبل أن يسلم وهو بمنزلتك بعد أن قتلته تشتري كارثة الخطأ وليس وإن كان الخطأ يختلف خطأه هو خطأ كفر قبل أن يسلم، وأنت خطأ خطأ معصية. لكن التأويل الأول هو متبادل، فإنك بمنزلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني يكون معصوم الدم، كما أنك أنت قبل أن تقتله معصوم الدم، وتكون أنت بمنزلته بعد أن قتلته، يكون أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، قبل أن يسلم وقبل أن ينطق بالشهادتين، يكون غير معصوم الدم. نعم. ما أدري مخصوص عنها الدية، ما بكم في الحديث يحتمل أن الدية تكون في هذه الحالة في بيت المال، كما أن الذين يكون وجب الجريمة لما قتلهم خالد متعوذا وداهم كلهم قطع ديها حتى ميلغ الكلب كفاعات من عمل أحسن وفع إليه قضاء اللهم إن جاب أوسم وقنع خالد إن شاء الله اللهم إن جاب أوسم وقنع ووجع ووجعهم، لأنهم لما جاءوا إليه قالوا اصطبعنا يعني يريدون يقول السنة ما أحسن، جاءوا خالد يقتلهم، فنبع النبي صلى الله عليه وسلم قطع عليه وقال اللهم إني أبغى لك ما كان حالي، ثم وجعهم كلهم دفع عليهم من عنده حتى من الأسفل، ويعتبر أن في قصة المقدار وقصة المسامة يكون الحكم واحد أنه يدم بيت المال، وأما الكفارة فليس في الكفارة لأنها عامة، الكفارة لم تكن في الخطأ، أما قول بأن كفارها يكون تسكت عنها وتكون في ذمتها والعاقلة في وقت آخر كما ذلك أما وغيره فليس بواحد. نعم. هذا الباب ظاهر ظاهر أنه يكون كافر، لكن ليس هذا الله لا يكون كافر، أنت تكون بمنزلة قبل أن أقول كلمة قبل أن أقول كلمة كافر، قبل أن يسلم وقبل أن ينطق بالشهادة كافر، قال فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته قبل أن تقتل الشهادتين، يعني هي يكون بمنزلتك معقوم الدم لأنه أكثر، وأنت بمنزلته قبل أن يسلم يكون كافر يعني، لكن ليس هذا المراد، المراد يكون غير معقوم الدم لأنك تدرك في هذه الحالة، ولكن يعني تسحق القتل قطعا، لكن دع ما يدل على أنه لا يقصون في هذه الحالة لأنهم تعودوا. نعم. ها؟ لا هذا هو قتال، هذا هو قتال، ما هو جيم، هذا هو قتال، ما في مطالبة في الجهاد، ما في مطالبة، هذا في الجهاد، في الجهاد ما في، ما في مطالبة، هذا قتل في الكفر، فما تبقوا ما قبل لما قتل الثاني كافر ثم أحسن عريض الخطر، هذا في قصة المسلمين، أما في إذا تحمل الخطان لا يكون قارب بين المسلمين في الكفر، ما في قصة الخطر. نعم. نعم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاهم وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري في هذا الإسناد، أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما قال الذنب إلا فمن قال الليث في حديثه، أما معمر ففي حديثه فلما أهويت ليقتله قال لا إله إلا الله، وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا الله قال أخبرني يونس عن المشيار قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عبد بن علي بن خيار أخبره أن المقدال بن عمرو بن أسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان مما شهد بدرا رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليل، حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا أبو قريش وإسحاق بن إبراهيم عن ابي معاويه كلاهما عن الاعمش عن ابي غبيان عن اسامه بن زيد رضي الله عنه وهذا حديث ابي شيبه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه فصبحنا الخرافات من سهينه فادركت رجلا فقال لا اله الا الله فقال لا اله الا الله فطعنته فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله إن أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال فلا شققت عن قلبي حتى تعلم ما قالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أن هي الشمس يومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة أنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وهذا كما قال ابن عمر رضي الله عنه الصحابة قاتلوا حتى لا تكون فتنة الفتنة الشرك حتى زال الشرك وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة أنتم قتالكم في فتنة أن تقاتلوا المسلمين تكون قتالكم في فتنة ونحن قاتلوا المشركين حتى زالت الفتنة زال الشرك وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة يعني أسمع وراء الله خالقون النصوص أسمع الله أسمع وراء في إحنا كما قاله ابن عمر لما جاءه قدره من الصوارد يسأل قال يا عبد الرحمن لا ألا تقاتل إلا الجاهل قال أسأل أسئلة أنشاء والسرع عن رسمان قال ألا تقاتل أن يقول له قاتل حتى لا تكون فتنة قال قاتل لا حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدون أن تقاتل حتى تكون فتنة نعم حدثنا يعقوب الدواقي قال حدثنا عشيم قال اخبرنا حصين قال حدثنا ابو ظبيان قال سمعت اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخرقات من سهينه فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناهم قال لا اله الا الله فلما غشيناهم قال لا اله الا الله فكف عنه الانصاري وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا اسامه وقتلته بعدما قال لا اله الا الله قال قلت يا رسول الله انما كان متعودا قال فقال قتلته بعدما قال لا اله الا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم حدثنا احمد بن حسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يحدث ان قارئا ابتج ابن اخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز انه حدث ان جندب بن عبد الله البجري رضي الله عنه بعث الى عزعه بن سلامه زمن فتنه للزبير فقال اسمعني نفرا من اخوانك حتى احدثهم فبعث رسولا اليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برده اصفر فقال تحدث بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني آتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم انتقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجل من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لم قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نصرا فإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تقنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وهذا في دين العالم الكافرين وقصر الشرطين كفا عن جديد وكفا عن وأن هذا دين على السلام ويحكم به الكافر قال لا إله إلا الله الكافر قال أو قال الصبح لله هو لا ينطق بها قبل ذلك يحكم به الإسلام ثم ينظر بعد ذلك إن التزم فالحمد لله وإن لم يلتزم قتل مرتدا. أما إذا كان يقولها في كفره فلا يكفى عنه مثل إذا كان كفره ليس في عدم نطق الشرع كفره بعبادة الأصنام والأوثان يعني يدعو غير الله ويذبح الأولياء ولو قال هذا مرة ما يفيده لابد يترك في الشيء الذي كفر به يترك عبادة الأصنام والأوثان. إذا كان كفره مثلا بجحد الصلاة أو جحد تحريم شيء محرم يدين بالضرورة وقال لا الله ما يفيده لأنه يقولها قبل ذلك إذا كان يقول الله في كفره ثم قال لا الله لا يكف عنه لا يكف إلا كان لا يقولها في كفره. أما إذا كان يقولها في كفره فلا بد أن يكبر بالشيء الذي أنكره أو يلتزم بالشيء الذي يحبه. إذا كان يقول لا إله إلا الله لكن كفر بكفره جحد وجوب الصلاة يقول لا إله إلا الله أكبر ولكن يقول الصلاة واجب أكبر وقال لا إله إلا الله لا يكف عنه لا بد يكبر الصلاة وجوب الصلاة هذا هو الذي كفر به. أو كان مثلا يقول لا إله إلا الله لكنه لم يلتزم بأداء ما وجب الله عليه بالرسل بالصلاة فإنها لا يكفى عنه حتى يلتزم وهكذا. لكن هذا إذا كان لا يقولها في كفره ثم قالها حكم بالإسلام يجب كفى عنه الإسلام تكفر المرتاد وغيره. وهي أن جندب كان عليه برد أصفر والبرد هذا ثوب منفصل به رأسه كله رأس على الرأس منفصل بالثوب كأنه رفح كان بينهم قتال أو خلاف رفحهم قال ذكرهم قصة سلم على قصة جندب كان على كلام على قوس أسامة إنه نزله قبل أن تقول مقالته قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. نعم تكلمتم عن غلبية يقول قوله نزل فإنه نزله فإنه نزله قبل أن يقول ومن عن الحديث الرسول فقوله صلى الله عليه وسلم الذي قال لا إله إلا الله لا تقتله من لا تقتله فإنه فإن قتلته فإنه بمنزلته قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال اختلف في معناه فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن حبان المالكي وغيرهما أن معناه فإنه معصوم الدم مقرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. نعم هذا هو الصدق إذا قلت لا قال لا إله إلا الله إنه من منزلتك قبل أن يقول الكلمة يعني معصوم الدم أنت قبل أن تقتل معصوم الدم فإذا قتلته طرد منزلتك هو معصوم الدم وأنت بمنزلته قبل أن ينطق الشهادتين غير معصوم الجهل تسحق القحط إلحاقا، لكنه لا لا لا ينقص منه لأنه لم يفعل ذلك متعمدا وإنما فعله متأولا وليس عن ظاهره، وإن ظاهره معناه أنك أنت بمنزلته هو بمنزلتك وأنت بمنزلته، يعني أنت مسلم وهو كافر، أنت بمنزلته فتكون مسلم وهو بمنزلته قبل أن تسلم فتكون كافرا، هذا ليس مرادا ليس مرادا، لأنه فعل هذا عن خطأ، والمراد أنه بمنزلتك محرم الدم والقتل حيث أن نطق بالشهادتين فعصم الدم، وأنت بمنزلته قبل أن يسلم فتكون غير معصوم الدم لأن القتل حول غير حق. نعم. هذا الخطاب يعني لو لعنه تستقيم المقاطعين. نعم. وقيل معناه انك مثله في مخالفه الحق والكتاب الاثم، وان اختلفت انواع المخالفه والاثم، فيسمى اسمه كفرا واسمه معصيه وفسقا. سمى اسمه كفرا قبل ان يسلم، وسمى انت اسمك تتقن المعصيه بعد ان قتلته. نعم. متقاربا الاثم. أما الأول أكبر. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يجب على أسامة القصاص قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد استدل به في إسحاق الجميع، ولكن الكفارة واجبة والقصاص خاصة بالشبهة، فإنه ظنه كافر وظن أن يصاره كلمة التوحيد في هذه الحال لا يفعله من السنة. الكفارة خاصة بالشبهة والدية نقض أنها كلمة المال كما في قصة خالد حينما قتل الرجل جريمة، لأنه أميره، لأن هذا أمير مسلم الذي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء ليس خاصاً إنما يتعلق بالجيش، فلا طول أن يكون بالسماء. نعم. ولهذا ودى النبي صلى الله عليه وسلم في الجريمة الذي قتله خالد من عنده حتى كل ماله، حتى إذا رأى الكلب غرمها عليه الصلاة والسلام دفعها إليه. نعم. إلى الجريمة دفع كل ما قتل منهم لأنهم مسلمون، قالوا طبعنا وقتلهم ودفع الدية وأعطاهم جميع ما قتل منهم. نعم. اشكر على قول الجماعة جندب كما جماعة بني عفح. كان بني عفاف كان حصل بينهم نزاع او قتال او دماء، فجندب رضي الله عنه اراد ان يشكي نفيسا ويبين لهم حرمه الدماء، فذكر لهم قصه اسامه وان حرمه الانسان حرمه الرؤوس حرمه عظيمه، حتى ان كان اذا نطق بالشهادتين يجب الكف عنه. نعم. لا ما قتل، لأنه يقولون يقولون هو تكون بالقبور ما تعمل، المثال تعمل لما يقولها في كفر، هذا كفرهم مو بإنكار كلمة التوحيد، كفرهم بعبادة الأوثان، كفرهم بدعاء غير الله وبذبح غير الله، لا بد أن يتركوا الشيء الذي كفروا به. نعم. يتركوا الدعاء غير الله وبذبح غير الله. نعم. إيه؟ لولا التأويل، لولا أنه متأول كان لا مقصود به. نعم. حدثني زهير بن حريم محمد بن سلمى قال حدثنا يحيى وابن الخطاب حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن أمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال في الوعيد الشديد جب على هذا الكبائر من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا الحق بعضهم في تاريخ الكبيرة من قيل فيه ليس منا او نفع عن صاحب الايمان او ارتكب معه يجب الحد، ومن حمل على السلاح في الجنة إذا على أنها من السبائل، كان السلاح على المسلمين وطرقوا وقتالهم من السبائل كما جاء في هذا السباب ومسل الفسوق وقتاله كفر وهو من السبائل الذنوب، فلازم أن يحمل السلاح على المسلم. المسلم أخذ المسلم لا يغلبه ولا يحمله، فحمل السلاح عليه لقتاله أو ترويعه وهذا السلاح في وجهه كل هذا حرام. نعم، حتى ولو كان مازحا ما في هذا مازح، ينبغي أن يكون عنده السلاح. وقد قال مثل ما يفعل بعض السفهاء في السيارات الآن، يلحق الشخص بالاحتمال على السيارة يمزح، هذا ما في مزح، سيارات حديد ونار ما فيها مزح، يجيب السلاح يأخذ السلاح ويجاء في الحديث الآخر ما معناه. لازم الإنسان أن يحمل السلاح على أخيه مازحا، فلعل الشيطان ينزق فيصيب أخاه، ينزق يده فيصيب أخاه. نعم. حدثنا هو ابن ابي شيبه وابن الميت قال حدثنا مصعب وهو ابن مسلم قال حدثنا عكرمه بن عمار عن ياسر سلمه عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا. حدثنا هو ابن ابي شيبه وعبد الله بن بغالي الاشعري وابو قريب قال وحدثنا ابو اسامه عن قريب عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا كله يدل على ان هذا من السبائل، وان صاحبه ضعيف الايمان حمل السلاح، ثم السلاح على المسلمين يقول كتب كبيره ويدل على ضعف الايمان. حدثنا واضح ان هذا هذا الخطأ، هذا في شبه واضح لأنه آمن وأسلم. هذا الرجل لما قال كلمة فيه أنه قال كلمة التوحيد من الكفار أسلم ودخل في الإيمان والإسلام، والمخطئ هذا ثم قتله، هذه مسألة حكم شرعي في هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل وأن يقتل الشارع في حال كفره، أو مكنه أن يقتل الإيمان في هذه الحلقة لا يقلق الإيمان لأنه متأول، لأنه متأول مخطئ في الدية مثلا تجب له مثلا تدفع ولكن لا يزال لذلك أن يأخذ لأنه غير متعامل، لكن فيها أن من أطلق بالشهادتين وأن كلمة التوحيد في عظم كلمة التوحيد وأن تعصم الدم ذوق صاحبة الإسلام والإيمان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري القاري وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء وحدثنا ابو تشديد الياء بتخفيف الراء القاري وهو ابو عبد الرحمن القاري القاري. نعم. حاء وحدثنا ابو الاحوص محمد بن حسان ابن حيانهم عنه حسان بك حيان. نعم. حاء وحدثنا ابو الاحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن ابي خالد كلاهما عن زهير بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. وهذا من جوامع الخير، من غش فليس منا، فلقد غش فليس مني، به دليل على ان الغش يدل على ضعف الايمان لانه من السبائل، وهذا عام في جميع انواع الغش، غش المعاملات وفي البيوع ساعد السلعة ألم نغش تنفيذ السلعة في الحالة الثالث ينغش، وكذلك يسمى الغش في الامتحانات أيضا ثم غش أيضا، والغش في الولايات وفي الوظائف ثم نقول غير أهلها، والغش أيضا في اختبار الولايات كلها داخل في كلمة غش، ما الغش فليس منا، هذا من جوامع الخير، كل ما يسمى غش داخل في هذا، لأن الغش في الامتحانات قد يترتب عليه على اصحاب الطلبه وضعفاء ويتولوا المناصب ليسوا اهل الحقوق ليسوا الوظائف، فهو غش عرفتم، كذلك غش في البيوع والمعاملات في اختراع عيوب السلع. نعم. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله اكره قول من يكفره وليس على حدها ويقول فكرة هذا القول يعني بل يمكن أن تأويله ليكون أوقع المذكور أطلق بالبيت نعم باب الوعي السلام باب الوعي أما المستحل هذا بعض المستحل ليس خطا كامل هل المستحل أو المعلوم الدين بالضرورة كفر حل الزنا أو الربا أو رش المسلمين أو إذاعهم أو قتلهم أو أكل أموالهم كفر مستحل هذا ليس خطا لكن ليس مراد المراد هنا الوعيد مراد من حيث الوعيد الشديد لأن هذا الكبع نعم وحدثني يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر عن اسماعيل بن جعفر قال قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حضره طعام فاسقط يده فيها فنالت اصابعه بلدا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله قال فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ان غش فليس مني وهذا في النوع من الغش وهو كون يصبه الناعش واصابته السماء عن المطر لما مر بصاحب الطعام حبوب ارفع يده في داخل الحبوب فنال فصله بلد فما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول مطر لان السماء فقال فلا جعلته فوق انا مبتل حتى يراه الناس وغش فليس مني هنا يجعل الحبوب اللي فيها مبتلة أسفل والحبوب اللي في الفوق هذا من الغش وواجب إخراجه مثل ما يفعل بعض الناس حينما يجعل الأسفل معيب والأعلى غير معيب أصحاب الكبار والطماطم وغيرها يجعل الشيء البعيد أسفل والجيد والسليم أعلى هذا من الغش يجب أن يدخل الغذي يكون فوق حتى يراه الناس مثل صاحب الطعام لما أصابه المطر جعل فوق الحبوب يابسة وجعل مبتلا أسفل هذا الغش ولهذا لما أدخل أصابعه في الطعام عليه الصلاة والسلام ونال أصابعه الباب قال منها ما هذا صاحب الطعام قال أصابته السماء المطر قال فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس فغش ليس منه نعم حدثنا يحيى بن احمد قال اخبرنا ابو معاويه حاو حدثنا ابوك بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع حاو حدثنا ابن مريم قال حدثنا ابي جميعا عن الاعمش عن عبد الله بن مرات عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهليه هذا حديث يحيى أما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغيره هذا من الكبائر وهو من النياحة ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية والويل والثغور كل هذا من النياحة المحرم هم كبائر الذنوب إذا أصبت مصيبة مثلا ميت ضرب حدا أو نفس شعرة وشق ثوبة وجيبة كل هذا من الكبائر من النياحة الواجب على المسلم ان يقول انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون اللهم اعذرني في مصيبتي واخذ لي خيرا منها اما كن يصيح صياح اذا قلت بالصياح والعويل او الدعاء بالويل والثبور او الندب على النحاس الميت او ضرب الحد او شق الزيت او نفس الشعر كل هذا من النياحه ومن الكبائر نعم نعم دعاء بالعوزين نعم غير أوشق هذا هو ها؟ من ضرب الخدود أوشق الجيوبة في الدولة الأخرى ليس من ضرب الخدود وشق الجيوبة ودعا نعم نعم نعم نعم وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا لما مش في هذا الاسناد وقال وشق ودعا حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ان القاسم بن مقيمره حدثه قال حدثني ابو برده بن ابي موسى قال وجع ابو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه وراسه في حجر ضعف بناده وصاح بالغاز من اهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق قال أنا بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي تستطيع أن تفعل المصيبة، والحالقة التي تستحق شعرها على المصيبة، والشاقة التي تستطيع أن تفعل المصيبة. لما وجع صح الله جدا على المرء الذي كان منها على النياحة ولا يدفع عليه بعد موته. نعم. حدثنا عبد الرحمن وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جابر بن عوف قال أخبرنا أبو حميد قال سمعت أبا بكر يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد أبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى. أغمي صبر الرماء يعني شدة المرض. نعم. قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة. قال ثم أفاق قال لم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. حلق الشعر وسلق رفع صوته وخرق شق الثوب رفع صوته للنياحة السلق يعني هذا مثل الكبائر يعني وفي تبرع منه. نعم. حدثنا عبد الله بن المغير قال حدثنا ابو حيين وهذا يدل على ضعف الايمان وهذا هو الشاهد الذي ذكرت في كتاب الايمان فعل هذا الكبائر الله يكون الايمان. نعم. حدثنا عبد الله بن المغير قال حدثنا ابو حيين عن قصيم عن عياض الاشعري عن امرأة ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا قال حدثني ابي قال حدثنا داود يعني ابن ابي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو حدثني الحسن بن علي الزواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير الربعي من عراق عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. وحدثني شباب بن فروق عبد الله بن محمد بن عثمان الزبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدث عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث. قال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. حدثنا علي بن حرب بن الشعري وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن المنصور عن إبراهيم عن همام بن حارث قال كان رجل ينقل الحديث قال كان رجل ينقل الحديث الى الامير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث الى الامير. قال فجاء حتى جلس الينا فقال حذيفه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قتاد. وقتلت والنمام والنمام هو الذي ينقل كلام من شخص الى شخص او من جماعه الى جماعه او من قبيله الى قبيله او من قريه الى قريه على وجه الاحسان. وهذا موثق اللي تبعه من شرائع الذنوب لا يدخل الجنه يعلم ولا يدخل الجنه هذا من فضل الوعيد يدل على انه ضعيف الايمان ولا يدل على انه كافر بل هو ضعيف الايمان لا يدخل الجنه لما صلى الله عليه وسلم ينقل كلام شخص الى شخص حاول يدخل هماز المسائل ولا يدفع كل حلاف منه هماز المسائل الى الجنه. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه وفي عنا للاعمد حاوى حدثنا مجاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال اخبرنا ابن بشر عن الاعمش عن ابراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفه رضي الله عنه في المسجد فجاء رجل حتى جلس الينا فقيل لحذيفه ان هذا يرفع الى السلطان اشياء فقال حذيفه ارادته اي يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قد تاب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن علي بن المدرك عن ابي زرعه عن خرشه بن الحر عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله. اللهم صل على رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن المدرك عن أبي زرعة عن فرشة بن الفرد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحرف الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث فيه بدر بالعصير الوعيد الشديد على هؤلاء الثلاثة، وأن كل واحد منهم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هذا الوعيد الشديد. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أوضع عقوبة صلى الله عليه وسلم، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم. هذا من باب الوعيد الشديد المسبل والمنفق سعته والمنان والمنفق سعته بحيث كان. المسبل والمنان عندك، المسبل والمنان والمنفق سعته والمنفق سعته بحيث كان. المسبل يعني الذي يترك ثوبه ينزل تحت الكعب يقال له مسبل، سروى ثوبه او سرواله او مسلحه هذا يقال له مسبل. والمنان الذي يمن على الفقير يقول اعطيتك واعطيتك واعطيتك يمن عليه، هذا تبع في ادخال صدقه. يا ايها الذين امنوا لا تبذلوا صدقاتكم المن والاذى يمن على الكريم، هو الذي يعطي وليس اعطيته، لكن هذا النائب انا اعطيتك واعطيتك واعطيتك يمن عليك. والثاني المنفق سلعته بالحلف التالي، يعني يفرجها بالحلف التالي، يحلف والله ما اشكرت استعانتك بكذا اشتريتها بكذا، والله ما اتخلف علينا بكذا، والله ما بعت على غيرك الا بكذا، وهكذا يدرجها ينفقها يعني يدرجها ينفق سرعته بالحلف التالي. وهذا يدل على ان كل واحد من هؤلاء ضعيف الايمان، لا يدل على انهم كفار، لا ليس كفار لكن عصاة ضعيف الايمان، وهذا من باب الوعيد. نعم. وحدثني أبو بكر الخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الفرد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. وهذا مثال المسبل إزارة، كذلك مسبل سروالة ومسبل مشلحة كذلك، لكن ليس المراد الحق مسبل إزارة، ومثل مسبل سروالة ينزل سروالة تحت الثعلب ومسبل مشلحة لكن هذا مثال. قل منان الذي إذا لا يعطي شيئا إلا منه، يعني منه على الفقير أهلا فأعطيه فأعطيه وفعل وفعل. نعم. حدثني بشر بن قائد قال حدثنا محمد بن علي بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زار وملك كذاب عائل مستكبر. وهؤلاء الثلاثة أيضا آخرون، هؤلاء مصعدون بالوعيد الشديد، هؤلاء ثلاثة آخرون يعني ليس المراد الحق، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظرهم ولا هم على بعيد. هذا صعد لهذه العقوبات الأربع يدل على أن كل واحد يرتكب كبيرة ولا يدل على أن في الصواب لا ضعفاء الإيمان ناقص الإيمان كل واحد ضعيف الإيمان شيخ جاهل. وذلك لأن هؤلاء الثلاثة واحد هؤلاء الثلاثة فعل معصية مع ضعف الداعي. الأول الشيخ الجاهل الشيخ الجاهل يعني كبير الشد كبر الشيخوخة ثم يجلس الزيح حزن حرام الشاب والشيخ. لكن الشاب قد تحمله قوة الشهوة على الزنا أما الشيخ فقد ضعفت الشهوة عنده يتبني سنة فإذا زنى دل على سخية له وطبيعة الله وأنها دل على حبه المعصية فلذلك وعد هذا الوعيد. والثاني ملك كذاب الكذب حرام لا يجب الكذب إلا ما استثني الملك والمملوك. لكن المملوك يعني الواحد من الناس قد يسرعه حاله الى الكذب. اما الملك ما الداعي له الملك ليس له احد الا الله وله فضل ما احد يمنعه فلماذا يكذب اذا سلب مع انه ليس هناك احد يمنعه من تبديل ما اراد الا على حبه للكذب وانه سبيل الله وطبيعه الله. فلهذا توعد بهذا الوعد. والثالث عائل مستفيد عائل فقير الكبر حرام على الفقير والغني لكن الغني قد يحمله غنى على الكبر لكن الفقير ما الذي يحمله على الكبر فقير ويتكبر هذا يدل على ان الكبر تجيه الله وطيعه الله فلذلك توعد بهذا الوعيد. هؤلاء الثلاثه توعدوا بهذا الوعيد لان كل واحد منهم فعل المعصيه مع ضعف الداعي. نعم لا لا المخاطر الملك ملك الناس ما يدخل فيه خاص بالملك ان الملك ما احد يمنعه ثم في داعي اذا اراد اذا طلب منه شيء قال لا قال لا ما احد يمنعه لكن غيره قد يدعوه السيد الى انه مثلا يخشى منه او كذا لكن الملك ما يخشى ويخشى غيره وهو احد الا الله فاذا كذب دل على ان الكذب سديه له وطيعه له. نعم نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على قدر ما عند الثلاث يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لذريها فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وهؤلاء ثلاثة أحفظ العرب توعدوا هذا الوعيد الشديد وهذه العقوبات الأربع لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا على معين يكون تسعة على كل من توعد بهذا العشرين سوى هذه الكبائر. رجل على فضل ما يمنعه من السبيل يعني عنده معه فاضل يعني زايد حاجة يمنعه من السبيل من السبيل الطريق سمي ابن السبيل لأنه غريب والذي جاء من بلده سافر المسافر من السبيل هو المسافر الذي مر الطريق مار وهو بعيد عن بلده ولهذا يعطى ابن السبيل من الزكاة إذا انقطعت نفقته ونفقته يعطى من الزكاة ما وصله بلده إلى بلده ولو كان غنيا وقاله بالسبيل سبيل الطريق سمي ابن السبيل لأنه ملازم له. فهذا الرجل عنده قول ما يمنعه من السبيل ما زائد عن حادثة كان يكون بئر مثلا في البرية يمنعه من أن يدري دلوة ويأخذ معه والبركة في بئر الحادثة أو عنده أو ما على غدير غدير في البر زائد عن حادثة ويمنع الناس يمنع اليمر ويأخذ من هذا الماء من غدران هذا عليه وعيد شيء. أما إذا أخذ الإنسان الماء من دلوة هو حادث فلا يكون ملكة ملكة قبل كله فقدت الماء من البئر جمعت في إناء هذا قبل كله لكن البئر مشترك بينك وبين الناس أنت في الغيب تدري دلوة وتأخذ الماء والثاني يدري دلوة ويأخذ الماء قال ما مشترك. إذا كان يمنع الناس من يدري دلوة يعطي من الماء فعليه وعيد الشيء إذا كان قابل الحادثة. أما إذا كان ما يكفي إلا لحادثة ما يسمى قابل قادم على قول ماء قول أن يسمى الزائد. أما إذا كان هو اللي حفظ الزائد وليس فيه ماء إلا ما قليل في حادثة فلا يتناول هذا الولد. لكن إذا كان الماء زائد عن حادثة فليس له أن يمنع الناس من أن يأخذ من يريد يشرب أو يسقي بهائمة يدري ذلك ويأتي بتنور من عنده ويستخدم ما دام الماء زائد مش فقط. وهذا معنى الحديث الماء والشرك أو في ثلاث الماء والخلاء والنار. أما اللي يريد يأخذ الماء مثلا وقبس الماء البئر له ولكن يستخدم الماء وهذا الشخص يريد يبيع على الناس ويأخذ الواعي مثلا يبيع على الناس هذا ما لا يكون في هذا. لكن الثاني يريد أن يشرب في نفسه ويسقي بهائمة هذا لا تمنعه إذا كان عندك ماء زائد عن حادث. أما إذا كان ما فيها شيء إلا يكفي حادث ما فيها إلا ذر وذروين أو شيء يكفي حادث نفسك وبهم فهذا الحالة تكون معلومة. لكن إذا كان ماء زائد وتمنعه لكن هنا يمنعه منه بالسبيل ماء في الطريق والسبيل محتاج يمر بالطريق فهو وعنده ماء فاضل عن حادث إما في ماء غدير يمنعه الناس الذي يأخذون منه أو بئر في الطريق يمنع الناس من أن يستخدم الإنسان بدلو ماء. وعليها الوعيد على الشريعة يدل على الشحة ومنع الشيء المشترك الناس تشرك في ثلاث الماء والكلى والنقل الماء الناس تشرك ما سمع أحد يأخذ من الماء حاجبة. وإذا كان عندك نار وجاء إنسان يريد أن يأخذ من النار ما تمنعه ما يشربه ماء مشتعلة نار مشتعلة جاء إنسان يريد أن يشرب يأخذ منها ما يبقى الناس تشرك. وكذلك الكلى الحشيش البرية الناس تشرك فيه ماء على رجل على قول ماء يمنعه من السبيل. والثاني رجل باع سلعة بعد العهد فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وهو كاذب. رجل باع سلعة حلف كذب إنه مثلا أعطي بها 100 وهو ما أعطيه إلا 80 وصدق صاحبه هذا عليه الوعيد الشديد لأنه ختم يومه بالكذب والعياذ بالله والعصيان وعصر اخر النهار ثم الانسان يختبر بالعمل الصالح والاستغفار وهذا ختمه بالكذب. حلف بالله اني اعطيك هذه السلعه بمئه فصدق صاحبه وما اعطي بها الا 80. والثالث رجل بايع اماما لا يضيعه الا للدنيا فان اعطاه وفى والا لبكي بايع يعني بايع الشخص بايع الامام ان يكون وليا للمسلمين امرا ووليا لأمر المسلمين ولكنه ما يأتي بالبيعة إن يعطي شيء من الدنيا وفى وإلا يعطي خان ونقض البيعة وخرج عليه لأن هذا غش للمسلمين هذا عليه وعد الشديد وخرج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب خرج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى من أميره شيئا فهو في نفسه أين من صرف جماعة شبرة فمات فميتته الجاهلية وهذا وعيد شديد. ونصح أهل الجاهلية ما على الشرك ظاهرها الكفر لكن ليس المراد هذا المراد الوعيد الشديد إذا خرج على ولي الأمر يكون تكبير كبيرا من كبائر الذنوب. ومن أو من الأدلة هذا رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا أين أعطاه منها وفى وإلا منه من الدنيا يعني خرج عليه. ومثل حديث مرة عن أميره سيناكوه فليصبر فإنه من صرف جماعة شبرة فمات فميتته جاهلية. وهذا يستجب على الشديد وأن لا يجب الصدع على ولاة الأمور في معاصي مهما فعل الجور والظلم لا يتصور الصدق ولكن يصدق كما فليصدق والنصيحة مجهولة يصدق لها الحل والعرض يبذلون النصيحة لولاة الأمور فإن استجابوا فالحمد لله وإلا ما استجيبوا يعرض عليها فقط فإنه مخاطب عن شبرا طبعا فميتته جاهلية. والصدق على ولاة الأمور من شعار أهل البدع الخوارج والمعتزلة والروافض الخوارج لا يرى السلطة على ولاة الأمور لأنهم يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية أو كبيرة كفر ووجب قتله يتحلون دمه وماله ويخلدون في النار. والمعتزلة كذلك يجيزون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي لأن هذا داخل تحت أصل من أصولهم من أصول الدين عندهم. أصول الدين عند المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنكار الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل أصل تكتب تحت معنى بعض. التوحيد تكتب تحت نفس الصفات، والعدل تكتب تحت التكفير بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين تكتب تحت القول بأن العاصي إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر. وإنكار الوعيد خرج تحت القول بتخريب عقاب النار، وإنها موسى سفر تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي يسمونها النهي عن المنكر. والروافض كذلك يحتجون على الروافض الأمور لأنهم لا يرون الإمامة إلا للإمام المعصوم، شرط الإمام عنده أن يكون معصوم. كل أئمة المعصومين اثني عشر صح عليهم جميع الرسل. وعلى هذا فتكون ولاية الصديق وعمر وعثمان ولاية باطل عند القائمة، ولاية جور وظلم، لأنهم مغتصبون وظلمة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون ولاية خلفاء الدولة الأموية وخلفاء الدولة العباسية إلى يوم القيامة كلهم ولاية باطلة، لأنه لا يشرط فيهم شرط العدالة. هذا الرافض ينبغي للقادرين أن يشركوا على إيمانهم في هذا. فالمقصود أن هذا الحديث فيه دليل على أن الخروج على ولي الأمر من كبائر الذنوب، لأن رجل بايع إماما لا يبايعه إلا إيمانا، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطي لم يهدي. نعم. ولا ما يمنع الشيء الصعب الإنسان دخل بيسر ما سمع فرقة مثلا في شيء سعر أو يسكد حائمة، أما الإنسان يبيع هذا شيء أحد عبد رايس يبيع هذا شيء أحد، لكن الشيء الذي لا بد أن يسكد بيسر بس عندك ما يرجع الحال فيه أو يسكد حائمة. نعم. ها هذا الباب الوعيد يوم القيامة صراء الحديث لا يكلم الله يوم القيامة ولا يضرهم ولا يذكرهم ولا يضرهم على فعله. طيب على البريء يوم القيامة هذا وعيد من باب الوعيد عند أهل من باب الوعيد من باب الوعيد. نعم كله يوم القيامة يوم القيامة هذا باب الوعيد عند أهل العلم. هذا باب الوعيد يدل على أنهم من الكبائر ومن تاب الله عليه ومن لم يتب فهو طاعة لهذا الوعيد. قد ينفذ في الوعيد وقد لا ينفذ. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير أحاء وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبدر كلاهما عن الأعمى بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بالسلعة. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أو أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. رجل حلف على يمين على رجل على سلعة بعد العصر على مال مسلم فاقتطعه، يعني حلف بالله أن هذا الشخص ليس له عندي حق. الرجل حلف على سلعة إيش؟ ورجل حلف. رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. نعم. رجل حلف على بعد العصر على يمين، رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه. يعني الحلف بعد العصر حلف من فلان ليس له عندي حق. هو عنده عشرة آلاف. اقتطع بهذا اليمين. وهذا يعتبر أرض يكون عند القاضي عند الحاكم الشرعي هي اليمين التي تستطيع بها مالا من المسلم يكون خصومة، فيكون البيع المدعي ليس له بينة. قال ادعى زيد على عمرو أنه يطلبه أكثر كذا فأنكر عمرو، فقال له القاضي زيد حاف البينة. قال ما عندي بينة. قال إن توجه اليمين على عمرو حلف حلف بعد العصر ان فلان لا سيف له عندي شيء اقتطع من هذا الجميع وكالب يعني المكان اقتطع حقه بهذا الجميع. اذا كان بعد العصر فلما تأتيكم وإلا حرام فكر حتى في الوقت العصر لا يمكن ان يقتطع مال احد لكن اذا كان بعد العصر اشف لانه ختم يومه بالكذب والمعصيه والكبيرة. وبعد العصر هو آخر النهار ينبغي أن نحسب في الاستوفاء والعمل الصالح. فإذا حكم بالكذب واستطاع حتى في سنة يثبت وأكبر. اشترى قولها رجل بايع عمامة تكلم نوعا رجل بايع ولا يبايعه إلا الدنيا. السلام عليكم. هذا بعيد للمسلمين وإمامهم وتسبب بذلك بينهم بنفسه بيعته لا سيما إن كان ممن يقتدى به الله تعالى. إذا نكث البيع يعني حرج عليه تفصل وفي زيادة نكث البيع يعني حرج عليه. إذا أعطاه من الدنيا وفى بالبيعة وقال إنه ويدفع ويطيع. فإن لم يعطى شيئا من المال نكث البيعة وخرج عليه. وإذا كان معه له شوكة جماعة صار أيضا بغاء وصار سبب في مثل كلمة المسلمين والاستقاط ما بينهم. والإسلام أراد أن يتحدوا أن يكونوا يدا واحدة على مستوى الخروج عليهم. وإن كان ولي الأمر اللي فعل جورا أو ظلما أو معصية هذه مفسدة لكنها وصلة صغرى. والوصلة الكبرى هي الخروج على أولاد الوصلة الكبرى. وهذا لكن تحت قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد سواء قاعدة طبع المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان عندنا مفسدتان لا بد من الكتاب الوحيد. إن استطاع أن ندرى المفسدتين درأنا. لكن إذا لم نستطع لا بد أن نبحث الواحدة منهم نرتكب الصغرى وندعو الكبرى. فعندنا مسلمتان ولي الأمر مثلا فعل معصية أو جورا أو ظلما كما قال العلماء الولاة سواء كان ظلما خاصا أو ظلما عاما. ظلما خاصا أو ظلما يتعلق بالآخرين. فالظلم الخاص كان ظلم نفسه من كان كبيرة ولي الأمر يشرب الخمر أو يتعامل بالربا أو ما أشبه ذلك. وكل من الذي يتعدى الآخرين كان يظلم بعض الناس يقتل بعض الناس بغير حق أو يسكن بعض الناس بغير حق أو يأخذ أموال بعض الناس بغير حق مثلا. لكن الخروج عليه مثلا أكبر. وإن كان هذه معصية لكن إذا ما خرج على الناس وخرج على بعضهم هذا يحصل. خرج على بعض الناس يحصل احتل المسلم احتل الأمن واستراق الدماء ويكون الناس شيعا وأحزابا يتناحرون وتختل أحوال الناس المعيشية. الاقتصاد اختل والزراعة تختل والصناعة تختل والتعليم اختل والتجارة تختل ويتربط فيهم على أعلى الدوائر انتهازا لفرقتهم واختلافهم وكل نقلة سائرة في الأعلى وتذهب ريح الدولة وقوتها وتأتي فتن تقضي على الأخر والأخر لا أول لا ولا أحد. كل هذا بسبب الخروج على أولاد. ولهذا لما كان الأمويون في الأندلس لما كانوا يتناحرون في بينهم دولة لما انتهت الدولة الأموية قام عبد الرحمن الداخل دولة في الأندلس وهو الدولة العباسية وصاروا دولة صغيرة يتناحرون ويشتقون على أنفسهم ثم يكون في الدولة أحزاب ثم يتقابل الأحزاب ويبعد النصارى يساعدونهم فيأتي النصارى ويفترون عليهم بسبب يسألون عليهم ويحتلونهم ويحكمونهم بسبب اختلافهم ونزاعهم وتفرقهم سبب تسلط الأعداء عليهم. على تدرى المفسدة الصغرى وترتكب المفسدة الكبرى. ومن ذلك هو هذا معناه إنكار منكر. إنكار منكر على ولاة الأمور بالخروج عليهم هذا من الفساد. لأن إنكار المنكر له حالة. إذا كان المنكر يزول ولا يحفظه شيء أنكر منها. وإذا كان المنكر يزول ويبقى مثله يخلقه مثله هذا محل تأمل. وإذا كان المنكر يزول ويأتي منكر أعظم هذا لا تنكر المنكر. ومثل أهل العلماء بها الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. منكر تريد أن تنكر على ولي الأمر فعل المعصية شرب الخمر أو تعامل بالربا مثلا أو ظلم بعض الناس وسجن بعض الناس وقتل بعض الناس تريد أن تنكر عليه بنفس الخروج لخروج عليه والخروج يتوقف عليه فساد أعظم. أنت الآن تضبط الفساد الكبير، تريد أن تزيد فساد قليل لفساد فساد شيء. ومثل هذا أيضا ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان في الشام ودخل التتار ودخلوها والتتار قوم كفار. مر شيخ الإسلام وراه بعض التلاميذ على قوم من التتار شربوا الخمر، فأراد بعضهم أن ينكر عليهم شرب الخمر، فقال له الشيخ رحمه الله: لا تنكر على هؤلاء شرب الخمر، لأن هؤلاء يشتغلون بشرب الخمر عن قتل الناس. إذا انكرت عليهم تقره لقتل الناس وقطع الرؤوس. كونوا بشرب الخمر هذا ممكن صحيح مفسد القرى، لكن إذا انكرت عليهم تقره لقتل الناس، قتل الناس أعظم وأعظم، فلا ينكر منكر بمنكر أعظم. نعم. ساوم حلف عندي رجل ساوم يعني بدل سايع ساوم ما هو حلف ساوم قال باع على المئة قال والله ما ادخلتها الا 120 هذا ما هو ساوم يحلف بمساوم سواء حلف بمساوم ولا بالبيت سواء باع عليها او لم يباع عليها. لا أو أنه عام في كل مسجد في كل مسجد أدخل إزارها أو سراويلها أو مشها سواء بكبره ولا بهذا الشيء، لكن إن كان بكبره يكون أعظم يكون له عقوبة أخرى كما في الحديث الآخر: من جر ثوبه خيالا لا ننظر له إليه، إذا كان خيالا لا ننظر له، وإذا كان غير خيالا متوعد بهذا الوعيد متوعد بالحديث الآخر ما أكثر ما شبه ففي النار، وهذا ما في تأييد بأنه ولو لهذا الشيء. إذا كان لغير الكبر توعد بالنار وتوعد بهذا الوعي، وإذا كان الكبر توعد بعقوبة أشد، من جر ثوب الخيار لم ينظر الله إلى يوم القيامة. نعم وهنا ما قيد له، لكن الحديث الآخر لم ينظر الله إليه، والحديث حديث ما أكثر كبيرة في النار. بعضهم قيد قال إن هذا ما أكثر كبيرة في النار لا يكون إلا المتكبر، قال انه يختم على هذا ويقيد هذا بما قيد به الحديث الاخر، لكن لا يقيد لان العقوبه مختلفه. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد بن اشد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب ثم فقتل نفسه فهو يتحسر في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا في الوعيد على قتل النفس، وأن قتل النفس من الكبائر، وأن قاتل نفسه يعذب بالشيء الذي قتل به نفسه، فإذا قتل نفسه بحديدة يعذب بها وقياما يجع بها بطنه يوم القيامة في النار أعوذ بالله، وإذا قتل نفسه بيده السم وقال سم والسم والسم مثلثة سم والسم والسم، إذا قتل نفسه بسم يتحسى في نار جهنم وعذب بها بالسبب، وإذا قتل نفسه بأن تردى من مكان مرتفع من جبل أو غيره فإنه يتردى في نار جهنم. وقول خالد أم خالد فيها أبدا هذا وعيد شديد، وهذا له عند أهل العلم محملات. المحمل الأول أن هذا في المستحيل، إذا استحل قتل نفسه فإنه يكون كافر لأنه استحل كبيرة من تبع الذنوب، لقول خالد أن خالد في أبدا فكر الخلود والتأبيد فدل على أن هذا كافر، فدل على أن هذا هو كافر لقول خالد مخلدا في أبدا تحليل وتأبيد، فهذا يكون في المستحل إذا استحل وراء مقسم استحل مثل ما استحل الزنا أو استحل الخمر حلقت نفسه ملك لله إذا استحلها كفر. والمحور الثاني أن هذا في غير المستحب، فيكون مرتكب لكبيرة ويكون الخلود خلودا له نهاية والتعبيد تعبيد له نهاية، ويكون هذا من المشتبه الذي يرد إلى المحكم. وقاعدة هنا أن المرتكب المشتبه يرد إلى المحكم ولا يتعلق بالمشتبه إلا أهل الزيد، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيد فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيد يتعلقوا بالمشتبه ويتركون المحكم الواضح، وأهل الحق يردون المشتبه إلى المحكم. هذا المشتبه نرده إلى المحكم، نصوص محكمة، وقد دلت نصوص محكمة على أن الإنسان لا يكفر بالمعاصي وأن فقائل العاصي تحت المشيئة. قال الله تعالى: إن الله لا يرضى المشتبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنشر في الأخبار عن الذي يظن بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فالخاتمة من تكافئ إذا لم تتكلم سيكون الخلود خلود له نهاية والتعبير له نهاية. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر حا وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني سعد بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثالث بن الضحاك أخبره أن ثالث بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا، وهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من حلف بملة، قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. نعم. وهذا يدل على الاستحكام. الحكم الاول ان من حلف على يمين بملة غير الإسلام فهو كما قال، كان يقول هو يهودي الا من قال كذا، او هو نصراني فعل كذا، هذا حلف بملة غير الإسلام. يقول هو يهودي ان فعل كذا، او نصراني ان فعل كذا، او يقول هو يهودي الا من قال كذا، او يقول هو مشرك ان فعل كذا، هذا حلف بملة غير الإسلام. ان كان يعتقد الكفر فهو كافر، كان حينما قال يعتقد اليهودية او النصرانية أو الشرك أو مشرك. أما إذا كان لا يعتقد فإنه لا يكفر، فإنه يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. يكون هذا من المشتبه أيضا الذي يرد إلى المحكم، وقد دلت النصوص المحكمة على أن الإنسان لا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر أو أشرك بالله أو فعل ناقضا من أوامر الإسلام، وهذا ليس واحدا منها، فلا يكفر إلا إذا اعتقد هو يهودي واعتقد اليهودية، فقال هو نصراني واعتقد النصرانية، أو قل هو وثني إن فعل كذا أو لم يفعل كذا، فإنه يكفر بهذه الحالة إذا اعتقد الكفر نعوذ بالله. أما إذا اعتقد الكفر فيكون هذا من باب الوعيد. وحكم الثاني: من قتل نفسه بشيء عذب به كما سبق في الحديث السابق، هو عذب به، قتل نفسه بسكين يعذب بالسكين، قتل نفسه بالغرق يعذب بالغرق، قتل نفسه بالحرق يحرق، قتل نفسه بالترجي من مكان يتردى في نار جهنم، قتل نفسه بالسم يتحسى في نار جهنم. عقوبة الله الجزم جزء العرض. والثالث: ليس على ابن آدم نذر في ما لا يملك. ايش؟ وليس على ابن آدم نذر في شيء لا يملك. نعم، ليس على النذر في ما لا يملك، نذر أن يعتق عبد فلان وهو لا يملك، ليس على هنا، ليس ملكا له. نعم. حدثني هو غسان بن اسماعيل قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام، نذر ان يتصدق مثلا بكذا في حديقه فلان وهو لا يملكه، لا ليس عليه شيء. نعم. فيه يكون يعني يكون عليه كفار كمين فيه نظر، والله ما يلزم في هذا الحال. تكلم عليه الشارع هنس نووي، تكلم عليه كفارة السلام عليكم. هذا صحيح فيما إذا باشر النذر ملك الخير، ما لو قال الله علي ادفع لفلان أو هدي بد لفلان ولم يعلق شيئا من ذلك على ملكه له. هذا صحيح فيما إذا باشر النذر ملك الخير، فما لو قال لله علي ادفع لفلان أو هدي بد لفلان ولم يعلق شيئا من ذلك على ملكه له. وهذا خلاف بين العلماء أن ذلك لا يلزمه شيء، غير أنه حكي عن ابن أبي ليلى في العتق أنه إذا كان موسرا عتق عليه ثم رجع لثمنه، وإنما اختلفوا فيما إذا علق الهدي والصدقة على الملك، لذا يقول إن ملكت عبد فلان فهو حر، فلم يلزمه الشافعي شيئا من ذلك عما أوقف، فمسلكا بهذا الحديث وألزمه أبو حنيفة كل شيء من ذلك عما أوقف. ما شاء الكفارة هذا في المعصية جاء لا في المعصية كفارة يمين. أما هنا ما لا ها هذا ما ينبغي الإنسان يفعل هذا ليس في الجهاد، ليس من الجهاد. الجهاد إذا كان قصصا ثم زج بنفسه في الكفار ليجد المسلمين بلغ، ولهذا جاء في تفوق الهروات الأولى بإذن التهلكة أنه لما كان القتال قتال المسلمين على بعضهم زج رجل من المسلمين بنفسه في الكفار في تفوق الهروات، قال رجل سبحان الله يوقي بنفسه إلى التهلكة، قال أبو أيوب بن صريح رضي الله عنه أيها الناس أنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، بين أن الآية نزلت في لما مال الأنصار إلى إصلاح المزارع وتنمية الأموال وتركوا الجهاد في سبيل الله، جعل الله ذلك تحت نزل الله ولا تقبل بأيديكم التهلكة، فالتهلكة إقامة الأموال وإصلاحها وتنميتها وتركوا الجهاد في سبيل الله، وليس منه أنه يمكن لنفسه كما في الجهاد. أما هذا ما يقول ما يقول ما ينبغي هذا الصلاة يعتبر لا شك منقسم نفسه. نعم. حدثني أبو غسان إسماعيل قال حدثنا معاذ وابن هشام قال حدثني ابن أبي قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن في قتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة إذا فسر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة، يعني كذلك لم يزده الله بها إلا قلة، من ادعى دعوى إذا تكثر بها لم يزد الله بها إلا قلة، ومن حلف على يمين الصبر فاجرة لم يزد الله بها إلا قلة، فالذي ادعى دعوة ليتكثر بها من قلة يتكثر لم يزد الله بها إلا قلة، ادعى دعوة أن هذا لا أو أن هذا شيئا ليتكثر به لا يزد الله إلا قلة، هذا وعيد شيء يقول بعض الناس يتكثر ويتشبع بمال الفقير، يقول عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا ويدعي هذه الدعوة ويدفع ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين الصبر فاجرة كذلك ليتكثر بها حلف على يمين الصبر فاجرة أن هذا المال مالي وليس مال فلان ليتكثر به لم يزده الله إلا قلة، هذا وعيد شديد هذا حكمان. الحكم الثالث لعن المؤمن التقدم، هذا يدل على أن من الكبائر لعن المؤمن لأنه من الفسوق، وفي هذه الحصيبة في الفسوق مثال الفسوق، فلعن المؤمن بغير حق لا يجوز من الكبائر، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، وهذه أربعة أحكام، ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، الشيء الذي لا يملكه لا يذره الله، لعن المؤمن تقتل هذا الحكم الثاني، من يدعى دعوى يتكثر بها من يتكثر بها لم يجد الله لا يجد الله إلا بها إلا كذا، ومن حلف على يمين الصبر فاجرة لبده الله بها إلا قليلا. نعم نعم. تكلم هنا عن نزول كفارة. تكلم عليها. تكلم عن نزول كفارة في من حلف. الحديث السابق من حلف على يمين من ملة غيرها. وهل تجب عليه كفارة أم لا؟ واختلف العلماء في ذلك. فروي عن ابن المبارك فيما ورد مثل هذا أن ذلك على طريقة التبرير ولا كفارة على من حلف بذلك وإن كان آثما وعليه الجمهور. وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله. هذا الصحيح لما في كفارة ما هذا الحلف كفارة. نعم. قول إن ادعى دعوة يكثر بهم كلا. قال دعوة باطل ودعوة باطل وباطلة وكاذب وكاذب حتى من صاحب المحكم في المحكم والتأليف أفضل. وأما قول صلى الله عليه وسلم يتشكر فيها فهو مقام بالسائل مثلثة بعد الكام وكذا هو في معظم الأصول ومن ظاهر. وقد قول بعض العلم المعتمدين في الصفة بالباء المحدث ولو وجه. وبمعنى الأول أن يصير ماله كبيرا عظيما. والثاني والحلف حلف على يمين الصبر فاجرة زيادة وقع في الركون هذا الفصل لحد وفيه مسلوب. قال قام العيار رحمه الله لم يجد الحديث ولا خبر عن هذا الحالف إلا أن يعقده على قوله قبله. ومن ادعى دعوة ثالثة يتكثر بها لم يزده الله بها إلا قبله. أي وكذلك من حلف على يمين الصبر فهو مسلوب. قال وقد ورد معنى هذا الحديث تاما مبينا في حديث اخر من حلف على يمين القدر يستطعم بها مال امرئ المسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه الرحمن. ويمين الصدر هي التي الزم بها الحالف عند حاكم ونحوه الزم بها الحالف عند حاكم ونحوه. واصل الصدر حبسه والانسان وقوله في حديث نعم الصدر يعني انه حلف في وقت لا يكون للمدعي بينه كانه اخذ هذا الصبر مثل الشخص الذي يقتل صبرا يعني قال فلان يقتل صبرا يعني يحبس ويقتل وهو لا يستطيع الدفاع عنه قال قتل الصبر. فكذلك هذا اللي اخذ حلف على يمين صبر استطاع بها مال اخيه في وقت لا يستطيع وقعه ان يعطي الحق منه